أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى بيّن في الآيات السابقة كذب الكفار في التحليل والتحريم، وأنهم لا برهان لهم على ذلك، وأتاهم بحجج عقلية يقبلها كل عاقل. التحريم جاء من الذكورة فهم جميعا لهم آباء، من الأنوثة فلها جميعا أمهات، من بقائهم في الأرحام فكلهم يمر بالرحم. طيب من أين جاء التحريم؟ جاءهم نص من الله، ما في نص، لأن الحق لا بد له من العلم والصواب لا بد فيه من العلم. نبئوني بعلمي، لأن الحق يصاحب العلم يصاحبه الحق، كما أن الجهل يصاحبه الظلم والخطأ. فلما بيّن هذا ووضحه قال جل وعلا قل لا أجد، قل لهم يا نبي لا نافي، لا أجد، أجد أحصل فيما أوحي إلي من الوحي، سواء كان في الكتاب أو السنة، محرما لا أجد فيما نزل إلي من الوحي محرما أكله على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وهذه الآية للعلماء فيها أقوال ولهم فيها خلافات، وهي أصول التحريم في المطعومات، حتى إن بعض السلف قال ما زاد على هذه الآية لا يقال حرام. أما الشافعي فقال إن الآية جاءت ردا على ناس حللوا هذه الأمور، فكأن الله قال لهم على سبيل الحصر الإضافي لا حرام إلا ما حللتموه، ولا يقصد التحريم في كل شيء، وإنما يقصد التحريم في الأمور التي ذكرت، لا حلال لا حرام إلا ما حللتموه. وكأنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا الأمور التي ذكرتم أنتم أنها حلال، ولم يقصد حصر المحرمات، وإنما هذا قصر إضافي. إذن من العلماء من قال هذه الآية منسوخة، ومن من قال الآية ليست منسوخة لكن أضيف إليها بعض التحريم، لأن الله ما قال قل لا أجد فيما سيوحى إلي فيما أوحي إلي. إذن ما أوحي إلي هذا بل إشارة إلى ما أوحي إلي أنه قد يوحى إليه أمر آخر جديد كما سيأتي. القول الثاني أن ما زاد على هذه الأشياء لا يقال إنه حرام، وإنما يقال إنه مكروه. ولذلك يعني آية إنما حرم هي التي جعلت الإمام مالك يتوقف عن تحريم بعض المحرمات، لأن هذه الآية فيها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، مذبوح لغير الله. آية الأخرى التي هي آية البقرة، وهي إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أو لغير الله به في البقرة والأنعام، إنما حرم. فمالك حرم الحمر لأن الحمر أشارت الآية التي جاءت للنعم على أنها لا تؤكل بضميمة حديث خيبر، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل، وهذا في معرض الامتنان. وقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، بضميمة تحريم الحمر يوم خيبر، وأمر بكسر القدور وكف الإناء، فقالوا نغسلها، قال اغسلوها، فقال الحمير حرام والبغال حرام، وعلى قول أيضا عنده الخيل حرام لأنها لم تذكر هنا للأكل، وإن كانت دلالة الاقتران ضعيفة لكن هنا استدل بها مع وجود الامتنان ولم يذكر الأكل. بقي أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير، فهنا تعارض عند مالك منطوق حديث أحد ومفهوم آية، لأن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذا المفهوم يدل على أن غير المذكورات حلال، وأكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير بمنطوقه يدل على أن هذا حرام، فتعرض عنده مفهوم آية مع منطوق حديث، فجمع بينهما بأنه قال مكروه، قال حرام مكروه. ومن العلماء من يقول هذا المفهوم منسوخ، مفهوم إنما حرم عليكم، لأن التخصيص الموجود هنا قد لا يأتي إلا بعد العمل، وإذا خصصت بعض المذكورات أو قيدت بعد العمل بالعام أو بعد العمل بالمطلق عند كثير من علماء الأصول يسموه نسخا، يعني وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي، يعني إذا جاء التخصيص قبل العمل بالعام فهو مخصص، وإذا جاء التخصيص بعد العمل بالعام فهو ناسخ. وإذا جاء التقييد بعد العمل بالإطلاق قبل العمل بالمطلق فهو تقييد، وإذا جاء بعد العمل فهو نسخ، وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. إذن وهذا من الأمثلة التي هي صالحة للتخصيص وصالحة للتقييد على الخفاء الموجود في ذلك. وإيضاح ذلك أن جماهير علماء الأصول يقولون إن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، وكأنهم اتفقوا على ذلك، قالوا لأن المتواتر متواتر والآحاد آحاد، ومن أدلة النسخ أن تكون الأدلة متكافئة، وهذا أقوى من هذا فلا ينسخه. ولكن المحققين من العلماء قالوا النسخ يلزم فيه معرفة التاريخ، لأن تعريف النسخ هو الرفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. وإذا جاءك 1000 وقالوا لك فلان لم يقدم، وجاءك 1 بعد ساعة أو بعد يوم وقال فلان قدم، لا تقول أخبرتني 1000 وهذا 1، ذلك في وقت وهذا في وقت، وكل منهم صحيح، وهما اشتركا في الصحة، والتواتر شيء زائد على الصحة لا علاقة له بهذا. لذلك عقلا ما المانع من أن يرفع المتواتر بالأحد إذا علم التاريخ وعلم التأخر؟ إذن لا مانع من ذلك، ولكن في الواقع لم عند التمثيل لم يرى ذلك في واقع الشريعة إلا في مفهوم هذه الآية، إذا كان عمل بها قبل التخصيص فتكون منسوخة على هذا. واضح؟ والله نزيد فهم والله. يعني قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه الآية منطوقها تحريم هذه المذكورات، مفهومها أن غير هذه المذكورات حلال، المفهوم ما فهم من النطق لا في محل النطق، هذا يقال له المفهوم، والمنطوق ما فهم من النطق في محل النطق. فقولك إنما حرم عليكم الميتة هذا يفهم منه أمران. الأمر الأول منطوق أن المحرمات هذه 4، المفهوم أن غير هذه المذكورات حلال، هذا المفهوم جاء حديث يبين الزيادة عليه وأن في شيء أيضا زائد على 4 حرام، وهو أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير. فهنا مالك قال هذا مفهوم متواتر وهذا منطوق آحاد، إذا نجمع بينهم بالكراهة. من العلماء من قال الآية منسوخة، من العلماء من قال الآية أصلا لا يقصد بها العموم، وإنما يقصد بها الرد على ناس معينين في أشياء معينة ولا تأخذ عموما، وإنما هي جاءت على قضية عين فهي ترد على قضية عين ولا تأخذ العموم. فمالك هنا بعض طلاب العلم الذين لم يتأملوا يقول مالك يرد النصوص ويقول أكل ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير، وقالوا وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. أيوة يعني واحد يغمز في الأئمة أن كل واحد منهم عنده أشياء. فمالك هنا تعارض عنده منطوق حديث مع مفهوم آية وجمع بينهما بالكراهة، لذلك قال الكلاب مكروهة والسباع مكروهة وأكل ذي مخلب من الطير مكروه، كل جمع بالكراهية. غير من العلماء قالوا لا، هذه زيادة على النص، والزيادة على النص ليست نسخا، وإنما هذا زاده، والله لم يقل فيما سيحرم إليكم، قال فيما أوحي إلي وقد أوحي إليه ذلك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. والله قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالجمهور قالوا هذه زيادة على النص وليست نسخ. لكن هنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: لا، النص ذكر هذا والزيادة عليها ترفعه. إذا تعارض منطوق نفس منطوق آية ومنطوق حديث، نقدم الآية. ولم يقل بش بالتغريب لأنه زاد على الآية، فإذا زاد عليها كأنه نسخها. إذا سواء كان مالك أو كان أبو حنيفة فالأئمة لا يتركون نصا إلا لنص، ما يترك الأئمة النصوص إلا للنصوص. لكن كون أن هذا النص يكون مرجوح عند الآخرين أو مرجوح عندك أنت، هذا أمر لا يجعلهم هم تركوا النص، وإنما يكون لهم استدلالهم ولهم الذي أخذوا به، وهم مأجورون وإن شاء الله على خير فيما قالوا. ولكن أنت لا تكلف إلا بما ترجح عندك ورأيت أنه أرجح بالنصوص. إذن لازم نفرق بين من يترك النصوص لغير النصوص ومن يترك نصوصا لنصوصه. كون أن هذا النص مرجوح هذا أمر آخر، لكن الأئمة لا يتركون نصا إلا لنص. فهذا الجانب يعلم. إذن قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. الميتة هو الذي يموت من غير تذكية. قال لا أجد، ما قال لا يوجد. فيما أوحي إلي، ما قال فيما سيوحى إلي. محرما على طاعم، على آكل يأكله أو شارب يشربه، إلا أن يكون ذلك المشروب أو المطعوم ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الميتة هو الذي يموت حتف أنفه من غير ذكاء. وهذا العموم مخصص بالسمك والجراد، عموم مخصص بقوله أحلت لنا ميتتان. والدم أيضا مخصص بالكبد والطحال وبغير المسفوح كما سيأتي. إذن هذان العامان مخصصان، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هنا ما قال خنزير لأنه تكلم على اللحم، لأنه إذا ذكي أو لم يذك لا ينفع في اللحم. قال لحم خنزير، ولذلك دقة التعابير الشرعية رائعة. لحم خنزير، إذا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. جاء الدم مقيد في آية وثلاثة آيات، يعني عام غير مطلق: حرمت عليكم الميتة والدم في الأنعام وفي المائدة وفي البقرة، وجاء دما مسفوحا هنا في يعني في النحل والمائدة والبقرة، وجاء هنا في الأنعام أو دما مسفوحا، وقال أو لحم خنزير، ما قال خنزير. لذلك الخنزير أكل لحمه لا حرام سواء ذكي أو لم يذك، وشحمه حرام. وهنا وقفة طويلة مع الظاهرية ومع بعض الذين يقرؤون قراءة قليلة ويتطاولون على الأئمة. لا ينبغي لطالب العلم الذي لم يتضلع في العلم أن يتطاول على العلماء، هذا ليس من المروءة. لكن ينبغي لطالب العلم أن يترحم على الأئمة وأن يدعو لهم، وإذا رأى قولا راجحا يأخذ به. لكن التطاول على الأئمة وبالأخص ممن لم يعرف الأدلة ولم يقرأ وغابت عنه العلوم أكثر مما علم، هذا ليس من الإنصاف. ولذلك أكرر أن من صفات المنصفين والعقلاء والفضلاء أنهم لا ينكرون على المخالف إلا بعد معرفة دليله. أي واحد ترد عليه بعد ما لا بعد أن تعرف أدلته، ما دليلك؟ فإذا قال لك الدليل تقول هذا منسوخ، هذا لا يصح، هذا جاء الإجماع مخالف له، فعند ذلك ترفض قوله. أما قبل أن تعرف أدلة المخالف تنكر عليه، هذا استعجال وغير إنصاف. فأهم ما يتعود عليه طالب العلم أن يطالب المخالفة بإظهار أدلته، فإن أظهر أدلته عند ذلك تنكر أو تقبل على بصيرة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المسفوح هو الذي يأتي من الأوداس، يكون يسيل كثير، هذا محرم. أما الدم الذي يكون في داخل العروق أو في القلب أو يكون في اللحم إذا وضع في القدر وظهر، هذا إن شاء الله حلال. واستثنية من الميتة الكبد والطحال، من الدم الكبد والطحال، ومن الميتة الجراد والسمك. إذن هذا عام دخله التخصيص. أو لحم خنزير، الخنزير ذكي أو لم يذكى لا يؤكل. وقد ثبت طبيا أن لحم الخنزير ضار حسا ومعنويا، ضار بالصحة وضار أيضا بالرجولة بالعقل، يعني الذي يأكل الخنزير يصيبه مرض الديوثة، يكون لا يغار على حريمه ولا على عاره. قال العلماء ذلك، وقالوا إنه يسبب مئات الأمراض، وثبت ذلك طبيا. لذلك بعض الكفار الآن يحرمون على شعوبهم لحم الخنزير لما فيه من الأضرار. وقد ثبت طبيا أيضا أن الدم المسفوح ضار، وأنه لا نفع فيه من حيث الأكل. لذلك لضرر هذين النوعين حرمهم الله تحريما بات. ولذلك الله قال ويحرم عليهم الخبائث. والآن بعض الدول الكافرة أصبحت تذكي على الطريقة الإسلامية، لأنها جربت ووجدت اللحم الذي ذكي على الطريق الإسلامية يكون أكثر مدة لا يتغير في بعد أن يوضع في الحفاضات في الثلاجات، وأن الذي يخنق أو لا يذبح يأتيه الفساد بأسرع من هذا. وأصبحت الدول الكافرة الآن إيش؟ تذبح على الطريقة الإسلامية لما رأوا في ذلك من النفع، وأصبحوا يحرمون الخنزير لما رأوا فيه من الأضرار. ولذلك كل ما أمر الشرع بشيء وبحثوا قالوا هذا فيه الفائدة، لكن نحن نائمون لا نبحث، وإنما إذا اكتشفوهم شيء نقول هذا في كتابنا. وكان الأولى بنا أن نكتشفه قبل إيش؟ أن يكتشفهم، لأن ديننا يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر. إذن لحم الخنزير محرم سواء ذكي أم لم يذك. وكذلك الشحم، شحم الخنزير وجلد الخنزير وجلد الميتة إذا دبغ يستعمل، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، يطهره الماء والقرى. إذن أي جلد يدبغ يمكن استعماله. هل لا أخذتم إيهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهره الماء والقرى. وقال أي ماء إيهاب دبغ، ما قال إلا الخنزير. لذلك إذا دبغت الجلود يمكن أن تستعمل، على خلاف للعلماء في ذلك بين أن تستعمل في المائع أو في الناشف، لكن لا، هذا النص قوي، أي ماء إيهاب دبغ فقد طهر. فإنه رجس، أي المذكورات هذه أو لحم الخنزير، والرجس النجس القذر المستقرة، أو فسقا، أو يكون المذبوح فسقا وهو أهل ما أهل لغير الله به، أو ما ذبح لغير الله فإن ذلك محرم. ولذلك في الآيات السابقة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي أكله خروج عن طاعة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم بقولهم: ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله، وإن أطعتموهم في ذلك إنكم لمشركون. إذن فمن اضطر للضرار معروف وقد اختلف العلماء فيه، هو أن يخاف الإنسان الهلاك على نفسه، غير باغ. للعلماء فيه قولان: قول الأول غير خارج على الأمة وكامن في طريقها ليقتلها ويخرج عليها ويتلصص عليها، فإن الذي يفعل ذلك لا يحل له أكل الميت إلا أن يتوب مما هو فيه من المعصية والخروج على الأئمة وعلى المسلمين والوقوف في طريقهم ليتلصص عليهم. القول الثاني: فمن اضطر غير باغ بأكله ما زاد على الحاجة الضرورية. واضح؟ وكون أنه يكون الخروج هذا أقوى، لأن الكلام يكون فيه تأسيس لا تأكيد، لأنه إذا قلنا فمن اضطر أي للأكل غير باغ في زيادة على الأكل يكون تأكيد للسابق ولا خارج. أما إذا قلنا فمن اضطر لأكل الميتة في حال عدم اتصافه بالظلم في هذا السفر وبمصاحبته للمعصية فيه، يكون هذا الكلام تأسيسا، والتأسيس مقدم على الترجيح عند ترتيب الأدلة. إذا تعارضت الأدلة يقدم التأسيس على التأكيد، لأن هذا يأتي بحكم جديد، أما ذلك يؤكد الحكم السابق. فمن اضطر واحتج إليه غير باغ خارج عن طاعة الله ولا عاد ولا متلصص يعدو على الناس فله ذلك. أو فمن اضطر آخذا قدر القوت حتى يصل إلى محل الحلال فذلك له ذلك. ومن العلماء من قال إذا احتاج يأكل ويشبع ويتزود حتى يحصل الحلال. وهل يقدم أخذ مال الناس أو الميتة؟ أقوال للعلماء: إذا احتاج واضطر إلى الميتة هل يأخذ أموال الناس أو يأخذ الميتة؟ قالوا إن خيف أن تقطع يده يأخذ الميتة، وإن لم يخف يأخذ أموال الناس ويترك الميتة، على الخلاف في ذلك بين العلماء. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. إن ربك كثير المغفرة رحيم بخلقه، ولذلك جعل أبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار. دين رائع الإسلام. الإسلام دين الرفق، دين السمو، دين الحضارة، دين العقل. كل ما تضطر أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، لا تخفى عليه خافية. إذا قال أنا مضطر وهو ما هو مضطر تجعله مضطر؟ واحد عنده تجارة يشتغل في نصف مليار ويقول لك أنا مضطر للربا. طيب كيف مضطر للربا أنت عندك نصف مليار؟ لو كل يوم تأكل 100,000 ينتهي عمرك وما احتج، كيف تكون مضطر؟ الاضطرار الإنسان يخاف الهلاك. أما أنا مضطر عشان ننمي الأموال لازم نتعامل بالربا. لذلك ينبغي لنا أن نترك المعاصي، ينبغي لنا أن نفهم الدين، ينبغي لنا أن نعمله لأجل العزة والرفعة. هذا الدين رائع. ولذلك هنا أبواب الأمام مفتحة، يقول لك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ربك غفور كثير المغفرة، رحيم بخلقه، أي شيء تضطر له مفتوح الباب. هل في شيء أعظم من الكفر؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. وبعدين القلب لا يطلع عليه إلا الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كل ما تضطر لشيء أبواب الأمام مفتحة. لذلك هذا الدين دين رائع الحقيقة، ينبغي لنا أن نأخذه بقوة وأن نبين للناس جماله في حياتنا. ينبغي لنا أن نلبس هذا الدين، أن نعمل به، أن نفهمه، أن نعطيه الوقت. ثم يقول وعلى الذين هادوا حرمنا، لما بين المحرمات اليهود شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وعلى الذين هادوا يعني اليهود حرمنا كل ذي ظفر، الإبل والأوز والنعام والبط على أصح الأقوال، هذه أصحاب الأظفار. وحرمنا عليهم من البقر والغنم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. قيل هل هذا أيضا محرم أو محلل؟ الذي يظهر أن هذا محرم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، هذا مستثنى، أو ما اختلط بعظم فإنه حلال لهم. ذلك المذكور الذي ذكرنا لكم جزيناهم بسبب بغيهم، بسبب طغيانهم وعدوانهم حرمنا عليهم ما ذكر، لأنهم شددوا فشددنا عليهم. وإنا لصادقون فيما أمرنا به وحرمناه، بخلاف الكفار وهؤلاء فإنهم كاذبون فيما يقولون، لأنهم لا دليل عليهم لذلك ولا علم عندهم. أما أنا فأنا لا أتكلم إلا بوحي الله، وربي هو الذي يعلم المصالح ويعلم المضار، فيحرم عن علم ويحلل عن علم وعن تدبير للأمور، كما قال جل وعلا يدبر الأمر. إذن وعلى الذين هادوا اليهود حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ما يكون له ظفر، وهي الإبل والأوز والنعام والبط، ومن البقر، وحرمنا عليهم من البقر والغنم شحومهما إلا ما كان في الحوايا، وهي جمع حوية الأمعاء أو المصاريد، أو ما اختلط بعظم كان داخل العظم فإنه حلال لهم، أو قيل هذا أيضا حرام. ذلك التحريم والذي فعلنا لهم عقوبة لهم على بغيهم. وإنا لصادقون فيما قلنا، لأننا نحن الذين خلقنا الخلق ونعلم مصالحهم ونعلم مضارهم وندبر لهم الأمر، فينبغي أن يمتثلوا أوامري ويجتنبوا نواهيي، فيسعدوا في الدنيا ويرحموا في الأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا وأن تجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ولمن ظلمناه من المسلمين، ولوالدنا ولأشياخنا ولمن أوصانا بالدعاء، ولأبنائنا وأزواجنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ما حكم أكل لحم الحيات والثعابين واستخدام جلودها؟ هذه الأشياء الموجودة العلماء اختلفوا فيها. الشافعي قال كل مستقذر يحرم، ومن العلماء من قال كل ما يضر خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل شيء لا سم فيه ولم ينهى عن قتله حلال. إذا في بعض الحيوانات منهي عن قتلها فهذه لا تؤكل، الصرد، الهدهد، أنواع هذا الذي يكون في الماء بر ماء اسمه الضفادع بأنواعها لا يحل أكلها، لا تقتل، لذلك فيها أنواع سامة. أما الصراصير والخنافس والعناكب والحيات، هذا قال بعض العلماء كل ما لا سم فيه ولم ينهى عن قتله حلال. قال الشافعي كل ما يستقذر يحرم. ولذلك بعض الأشياء تكون خبيثة وهي حلال، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا. الخبيث البصل والثوم وهو حلال، وقال ولا تيمموا الخبيث أي الرديء منه تنفقون. إذا ما كل خبيث حرام، الخبيث مشترك، قد يطلق الخبيث على الحرام وقد يطلق الخبيث على الحلال، كسب الحجامي ولكنه حلال. نعم أيوة الخبائث، لكن بعض الخبائث ما كل الخبائث، هذا هو المقصود، لأن الخبائث هنا مشترك. الثوم قال من أكل من هذه الشجرة وليست حرام. نعم. إذا الحيات وهذه الأمور إذا كانت غير سامة وكان الإنسان يستلذها يجوز له أكلها. نعم. هذا يقول إذا قلت لأحد مرتبي فلا لا يدخل في آية وأما بنعمة ربك فحدث، أما أن هذا يفتح باب الحسد وكيف أنفي الحسد، وأيضا إذا كان مكان العمل جيد هل أقول أم لا. في واحد يقول ثلاثة لا تذكرها للناس، هذا طبعا من باب التظرف والنكت، مذهبك ومالك وعمرك، لأنك قال احفظ لسانك لا تبح بثلاثة سن ومال ما استطعت ومذهبي، فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة بمموه ومحرف ومكذبي. ولكن لا، الحق يقال، إنسان يقول إذا أراد أن يقول يقول الحق، يقول ماله وهذه نعمة، ويقول عمره وهذه نعمة، ويقول مذهبه أيضا، حتى إذا كان مذهبه خطأ يبين له الصح. لكن هذا يقوله المراوغ أو الشخص الذي يعني يكون صاحب مشاكل، ولكن هذه دعابة. فالإنسان إذا ذكر ما عنده هذا نعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. ونحن الآن في نعم لم يرها آباؤنا ولا أجدادنا، نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين. أول شيء نعمة الأمن، ثاني شيء نعمة المال، ثالث شيء نعمة العافية، رابع شيء نعمة مضاعفة الحسنات. في محل إذا صليت تضاعف لك الحسنات، صلاة واحدة 8 شهور، صلاة واحدة 50 سنة، نعم. ولذلك نرجو الله أن يقيدها علينا بالشكر والاستقامة، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا يوجد شيء أسرع زوال للنعم من المعاصي، ما في شيء يحرق النعم مثل المعاصي، المعاصي تحرق النعم، ولا في شيء يثبت النعم مثل الشكر والاستقامة. الله يقول لئن شكرتم ولئن كفرتم. نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين، وأن يحفظ هذا البلد للإسلام والمسلمين، لأن هذا البلد آخر بلد يعلن في المحافل أنه يطبق شرع الله، في الوقت الذي لا يجرؤ بلد أن يقول نحن على شرع الله. نرجو الله أن يوفقهم وأن يرزقهم البطانة الطيبة. ما حكم الدجاج المستورد مع أن البعض يقول إنها تخنق بالكرب؟ الدجاج المستورد إذا كان مذبوح ذبح شرعي حلال، وإذا كان مخنوق حرام. إذن الدجاج كون أنه مستورد هذا وصف طردي، والله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ويقول الذكاة قطع مميز مسلم أو كتابي، يعني يقطع تمام الحلقوم والودجين، هذا هو الذكاة. فإذا كان الذي يؤتى من برا مذبوح على الطريق الإسلامي حلال، وإذا كان مخنوق أو غير مذبوح حرام. ولكن المسلم إذا وجد لحما مذبوحا في بلد مسلم أحسن له، وإن اضطر يسمي الله ويأكل. لكن الأولى للمسلم أن يحافظ على أكله ويجعله حلالا حتى يستجاب دعاء أطم مطعمك تستجب دعاتك. والدين لا يمكن أن يقوى إلا بالمكابدة. نحن نريد أن يقوى إيماننا بدون مكابدة الطاعات، هذا لا يكون. لا يمكن يقوى الإيمان إلا بالمكابدة، مكابدة الأكل الحلال، مكابدة البصر لا تنظر إلى الحرام، مكابدة اللسان لا تنطق بحرام، مكابدة القلب لا تفكر بحرام، مكابدة اليد لا تلمس حرام، الرجل لا تمشي لحرام، البطن لا تضع فيه حرام، الفرج لا ترسله على حرام. فإذا كابدت الطاعات نما درع الإيمان في قلبك حتى صار مثل هذا العمود. فعند ذلك كل ما أردت الله يعطيك. من عادى لي وليا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. إذا من يريد قوة الإيمان يكابد الطاعات. لا يمكن يقوى الإيمان إلا بالمكابدة، مستحيل. كما أنه لا يمكن أن يكون عالم إلا بالاجتهاد، ولا يمكن أن يكون غنيا إلا بقوة البيع والشراء. كل شيء له ثمن. الدنيا أحكمها قانون إيش؟ معاوضة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى. اشترى. فالذي يريد الثمن يدفع المهمون. أما واحد يريد ثمن بدون ما يدفع مهمون يروح للسوق ويقول له أديني السيارة. طيب يقول له أتي بالعوض، يقول لك ما في عوض. روح كيف تأخذ السلعة بدون ما تدفع ثمن؟ ولذلك الله قال اشترى، وقال أوفوا بعهدي، وقال اعملوا تعاونوا كونوا مع الصادقين، اثبتوا ولا تنازعوا. أوامر ونواهي معطلة سببت للأمة تقويضا، ولن يزول عن الأمة ما فيها من الضعف إلا إذا فعلت تلك الأوامر وعملت بها وكفت عن تلك النواهي. هذه حقيقة، حقائق لا بد أن تعلم. أيوة، أوامر ونواهي لا بد أن يعمل بتلك الأوامر وأن يكف عن تلك النواهي حتى الأمة تكون في المكان اللائق بها. إن الله لا يغير ما بقوم، والدنيا أحكمها قانون معاوضة. ما في، تشتغل تربح، تنام تخسر. حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. طيب، حتى ننهي هذا، ذكر سبحانه وتعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في الأولى بالضاد وفي الثانية بالضاء، فما الفرق؟ ناظرة من النظر، النظر هو حسن البهاء، الماء الوجه يكون نظير لما تنظره كأنك تنظر في مرآة، فيه ضوء، ضوء الإيمان وضوء الانشراح يتلألأ. إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى ربهم يوم القيامة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهو النظر إلى وجه الله الكريم، سترون ربكم لا تضامون فيه. فالنظور هو الجمال، والنظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة. نعم. أما هذا السؤال، هل صحيح أن الصابر على أذى زوجته يدخل الجنة على ما كان عليه العمل بدون حساب؟ لا أعرف هذا، لكن يصبر، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقال إن أحد الفقهاء السبعة أبوه أراد أن يطلق زوجه، فسمع قارئ أن يقرأ هذه الآية فمسكها وولد له هذا الولد، فكان ينظر إليه ويقول صدق الله العظيم صدق الله العظيم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذ سؤالك هذا السؤال يا شيخ لا في ما في أصلا تعارض، لأن قال وطعام الذين أحل لكم الطيبات من الطيبات المستلذات الحلال ولا يدخل فيها المذكورات هذه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بالإجماع ذبائح أهل الكتاب، وطعام الذين ذبائح أهل الكتاب وطعامكم حل لهم أي يجوز لكم أن تطعموهم من طعامكم، أي وطعامكم حل لهم أي أبحت لكم أن تطعموا أهل الكتاب من طعامكم، لأن الكلام مصب إلى المسلمين. إذن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم، وقد اختلف السلف في ذلك، فقال بعض السلف والله لو رأيت الكتابية يسل عنق الدجاج لأكلتها، لأن الله يعلم خبثهم، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما جمهور العلماء فقالوا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مما هو محلال عليهم في كتبهم وفي دينهم، أما الذي ليس حلالا لهم ليس طعاما لهم أصلا حتى ينسب إليهم. أما السؤال فهذا يعني إذا كان الإنسان في بلد مسلم ورأى أكل يسمي الله ويأكل ولا يتشدد على نفسه، لكن من أراد أن يحتاط لطعامه لأن الذي ينبت من الحرام هذا يسبب قسوة القلب، وقسوة القلب تسبب الكسل عن العبادة، والكسل عن العبادة يسبب للإنسان صدود عن الطاعة، والصدود عن الطاعة يسبب للإنسان الشقاوة. إذن هي أمور تجر لبعض، فالإنسان إذا أراد أن يحتاط لنفسه ينبغي أن يبتعد عن الشبه. ولا شك أن بعض المسالخ وبعض الذبح يأتي من برا، بعضهم يتساهل، فيه نوع من التساهل. وأنا وقفت على مسلخ كل ثلاثة دجاجات الرابعة ميتة، رأيت هذا بعيني في أمريكا الجنوبية، لأن السير يسرع وله ذباحان، فكل ما ذبح أربعة دجاجات تنفلت الخامسة، أو يذبح ثلاثة تنفلت الرابعة، ويختلط المذبوح بيش بالذي يدخل ويختنق ويكون مع بعض. فلما كلمت قال هم لم يعطوني إلا ذباحين. طيب قلت تعطي ذباحين وتؤكل الناس الميتة، وبعضهم أيضا قد يغرى فيضع الختم على إيش مذكع على الطريق الإسلامية لبعض اللحوم التي تكون غير منضبطة، أقول البعض. فمن أراد أن يحتاط يأكل من السمك أو يأكل من المذبوح في البلد. ولذلك حقيقة ينبغي لبعض التجار الطيبين أن يهتموا بهذا ولا يتركوا هذه الأمور، يعني يهتم التجار بهذه الأمور ويرسلوا ناس أمناء ويتابعوا هذه القضية، وأي واحد يتساهل لا يسمح له بالاستيراد حتى يخاف الناس من هذا، فلو تبع قليل لكف الناس عن هذا الجانب. نعم. والدين لازم فيه وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقيني، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.